بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلنا معكم في تفسير سور القصار المفصل، وقد بلغنا وإياكم سورة البينة. هذه السورة لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي بن كعب فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. فبكى أبي بن كعب سيد القراء فرحا بهذا: يا رسول الله، الله سماني لك، يعني قال لك أبي بن كعب الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى من شدة الفرح. فهي سورة عظيمة من سور القصار المفصل، جاءت في بيان أحوال الناس تجاه شرع الله عز وجل. يقول الله سبحانه: لم يكن الذين كفروا وفصلهم سواء كانوا من أهل الكتاب والمشركين. فالكفار سواء كفار أهل الكتاب أو كفار أهل الشرك والجاهلية، هؤلاء يا إخوة لم يكونوا منفكين، أي تاركين الكفر، لن ينفكوا عن حالهم، لن ينفصلوا عن شركهم حتى تأتيهم البينة، أي العلامة الواضحة. يخبر الله عز وجل أن أهل الكفر من أهل الكتاب وأهل الشرك لن يتركوا الكفر حتى تأتيهم الآية الواضحة البينة. وما هي هذه الآية الواضحة البينة؟ قال: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. إذن لن يتركوا الشرك حتى تأتيهم الآية البينة، وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول الذي يأتيهم يكون من صفاته أنه يتلو صحفا مطهرة، يتلو عليهم كتب من السماء طهرت من السوء، فهي طاهرة سالمة من أن يكون فيها أي مفسدة، فيها كتب قيمة، وفي هذه الصحف أحكام مستقيمة تقيم حياة الناس على خير قيام. كتب قيمة أي أحكام مستقيمة فتقيم حياة الناس على أكمل المصالح. إذن هذه الصحف مطهرة عن كل المفاسد، وهي قائمة بكل المصالح. فلما جاءت العلامة البينة وبعث الرسول وقرأ عليهم الصحف المطهرة التي فيها الكتب القيمة، ما الذي حدث؟ قال الله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي من اليهود والنصارى، ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي جاءهم الرسول بهذه الكتب. كانوا قبل ذلك مجتمعين على كلمة واحدة: إذا بعث الرسول اتبعناه. فلما بعث الرسول تفرقوا، فمنهم من اتبعه من النصارى كالنجاشي، ومن اليهود كعبد الله بن سلام، ومنهم من كفر به صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا الرسول أيها الإخوة وهذه الكتب أيها الكرام ما جاءت إلا بالحق، لماذا كنتم مجتمعين قبل بعثته على اتباعه إن بعث، فلما بعث وجاء بالحق تفرقتم مع أنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الرسول ما جاء بشيء منكر حتى أنك تتفرق وتكفر به. هذا الرسول جاءكم بما أمرتم به في شرائعكم، أن تعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما معنى حنفاء؟ أي تاركين الشرك مقبلين على التوحيد. ما جاء الرسول إلا بالمصلحة العظمى، فلماذا تكفرون به وقد قد كنتم تقولون أنكم ستؤمنون به إذا جاء؟ وهل جاء إلا بما في كتبكم من الأحكام القيمة؟ جاء بالتوحيد، أن تعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن تبتعدوا عن الشرك. جاء بإقامة الصلاة، وما أعظم المصالح المتحققة من إقامة الصلاة. جاء بإيتاء الزكاة، وما أعظم مصالح المجتمع التي تتحقق بإيتاء الزكاة. إذن جاء بإقامة الصلاة، وفيها صلاح العبد بحسن الإخلاص للمعبود، وجاء بإيتاء الزكاة، وفيها صلاح المجتمع بحسن الإحسان للعبيد. إذن ما الذي جاء فيه ليس فيه صلاح؟ بالعكس، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الاستقامة، الدين الذي يقيمك على الحق خير قيام، لكنه الحسد. قد كنتم مجتمعين أن تتبعوا إن بعث، فلما بعث وجاء بالحق ما سبب كفركم؟ ما سبب كفركم؟ حسد والعناد. وهذا جزاؤه واضح. ما جزاؤه؟ إن الذين كفروا، سواء يا إخوة كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من الجاهليين أهل الشرك، وإذا بالله يحكم عليهم بثلاث أحكام عظيمة. الحكم الأول أنهم في نار جهنم، وجهنم هذه اسم من أسماء النار، قيل سميت جهنم لبعد قعرها وشدة سوادها من الجهمة، فهي سوداء مخيفة مرعبة. والحكم الثاني أنهم خالدون فيها، سيجعلهم الله خالدين فيها فلا يخرجوا منها قط. والحكم الثالث أنهم شر البرية، أي شر الخليقة، شر من خلق الله من مخلوقاته في السماوات والأرض، من البهائم من العجماوات. هؤلاء الذين كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل، والقرآن مثاني، إذا ذكر هؤلاء ذكر هؤلاء، فبدأ بالكفار لأن السياق فيهم، ثم ثنى بالمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بما جاء به الرسول من الكتب القيمة، آمنوا بالله فوحدوه وأخلصوا له الدين وتجنبوا الشرك، وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين الله فأقاموا الصلاة، وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين المخلوقين فآتوا الزكاة. ما حكمهم يا ربي من اتبع الرسول واستجابوا لما أمر به؟ قال سبحانه وهو يحكم عليهم بخمس أحكام عظيمة. الحكم الأول أولئك هم خير البرية. لا تصدق أن هناك أحد خير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن خبر الله حق، فهؤلاء هم خير البرية. تأمل كيف عرف جزئي الكلمة وفصل بينهما بضمير الفصل، كل هذا ليفيد الحصر، أي هم وليس أحد، وليس أحد غيرهم، هم خير البرية. والحكم الثاني، الحكم الثاني في الآخرة جزاؤهم عند ربهم. وتأمل كيف بدأ بالجوار قبل الدار، بدأ بذكر الجار، فيكفيهم شرف يا إخوة أنهم سيكونون عند ربهم. ومن جاور الرحمن الكريم نال من كرمه ورحمته الشيء العظيم. يكفيك أنك عند الله. شوف لما يقول الإنسان ترك عندي، كم سيكرمك وكم سيحميك وكم سيرحمك وكم سيقوم على أمرك؟ لا، أنت عند، وانظر لقوله ربهم، لماذا اختار ربوبية؟ لأنهم سيربيهم تربية خاصة بنعمه. ومن أعظم التربية الخاصة أن يربيك الله على محبة شكره وحسن الإخلاص له في العمل. ترى بعض الناس يتربى في هذه المدارج، مدارج العبودية، هذا من أعظم التربية الخاصة، أن يربيك الله حتى تصل للدرجات العالية في حسن عبادته وطاعته سبحانه. إذن الجزاء الثالث أو الثاني أنهم في جوار الله وسيربيهم بنعمه العظيمة. والجزاء الثالث، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أنهم سيخلدون في جنات عدن. وما معنى عدن؟ عدن يعني إقامة واستقرار. تقول هذا خرج من معدنه، أي خرج من المكان الذي يستقر فيه. فهم في جنات من أشجار ملتفة تجري تحت الأشجار، تحتها يعني تحت الأشجار، تجري تحت الأشجار الأنهار. وهم في استقرار وإقامة دائمة خالدين فيها. فالجزاء الثالث الخلود في جنات النعيم والرضوان. والجزاء الرابع وهو أعظم هذه الجزاءات، رضي الله عنه. يناديهم الله يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وما نريد، قد ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. أن يرضى الله عنك، وهنيئا لك إذا رضى الله عنك الرضا الأبدي، رضي الله عنه. يا إخوة ما أجمل هذا، ما أجمل أن نؤمن ونعمل، أن نؤمن ونعمل، أن نؤمن ونعمل حتى نصل لقضية إن الله رضي. وإذا رضي الله عنك تولاك، فيصبح هو الذي يسددك في يدك وفي رجلك وفي سمعك وفي بصرك حتى ما ترجع بعد ذلك لسخطه. وإن أخطأت فإنه يدلك على طريقة رضاه ومحبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والخامس، ورضوا عنه، يوصلك الله في النعيم إلى درجة أن ترضى. ما تريد؟ ما رأيك أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال رضيت يا رب. قال ولك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها، يعني 50 ضعف. قال رضيت رضيت رضيت يا رب. لا، ولك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رضيت رضيت يا رب، يعني حتى ترضى. هذا من، هذا آخر من يدخل الجنة. وكل واحد سيدخل الجنة له رضا نفسه. لما سبحت الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أعطاك الله في جنته رضا نفسك حتى تقول رضيت. حتى تقول خلاص رضيت. طيب خذ خلاص رضيت رضيت رضيت. لا إله إلا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن كيف نالوا هذا؟ ذلك لمن خشي ربه، خشية الله عز وجل التي تحملهم على فعل طاعته بإخلاص، خشي الرحمن بالغيب وترك معصيته ولو في الخلوة. أيها الإخوة، ما أعظم هذه السورة، والله ما سميت بهذا الاسم سورة البينة إلا لأنها جاءت بكل هدي واضح في دلالتنا على الخير، فهي بينة واضحة. وبعد أن علمنا ما فيها من العلم، فماذا فيها من الإيمان؟ من الإيمان الذي دعت إليه هذه السورة أن الله أخبر أن رسوله صلى الله عليه وسلم جاء بكتب طهرت عن كل مفسدة واشتملت وقامت بكل مصلحة، فأيقن بهذا وآمن بهذا. ما جاء به الرسول من شرع الله وأحكامه لن تجد فيه أي مفسدة، ولن تجد في غيره أكمل منه مصلحة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذه كتب قيمة، وهذا هو دين قيمة. فصدق وأيقن، وإياك أن تتزعزع أو أن تتشكك أن هذا لو كان كذا لكان أكمل، أن هذا لو ما كان فيه كذا لكان أحسن. أبدا، ما أمرنا الله به من الأحكام في العبادات في المعاملات في الجنايات في الأنكحة في جميع أحوالنا العبادية والشخصية والقضائية والجنائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، كلها جاءت بأكمل مصالح. فأيقن بهذا، قد أتى الله بالبينة الواضحة التي لا يجد إنسان فيها شك ولا ريب أن يقول لو أنه لكان. أبدا، قد كملها الله عز وجل وجملها، فما جعل لأحد بعد هذه البينة من عذر. وتأمل ثلاثة أمثلة جاء فيها الحق ودري عنها الفساد. الأول الإخلاص لله عز وجل، وأعظم ما فيه من مصلحة في أن يعيش العبد حرا في طاعة ربه، ليس مأسورا إلا بطاعة الله. لا يوجهك إلا واحد، فكن واحدا في واحد لواحد، أعني طريق الحق والإيمان. مشكلة العبد لما يكون فيه شركاء متشاكسون، ترى هنا وترى هنا وترى، هذا يضيع، هذا يتشتت، هذا يعيش حياة قلق. لكن حياة التوحيد حياة طمأنينة، لأنك تعيش لواحد. ثم تأملوا ما فيها من دفع مفسدة الإشراك بالله عز وجل، فتكون حنيفا تبتعد عن الشرك، لأن الشرك هو الذي يأتي بالخذلان. كل من تعلق بغير الله عز وجل خذل من الجهة التي تعلق فيها بغيره. الثاني، المثال الثاني، الصلاة. إقامة الصلاة جاءت بأعظم مصلحة في روحانية هذا الجسد. روح هذا الجسد الذي خلقه الله ما تستقيم إلا بالصلاة، بل حتى الجسد إذا ركع وسجد وقام دفعت عنه الأمراض. لذلك جاء أن قيام الليل مطرد للداء من الجسد، وكذلك الروح عاشت حياة في صلاتها وكأنها ترفرف تحت العرش، وشتان بين من كان يحوم حول الحش ومن كانت روحه ترفرف تحت العرش. فتجد من صلاح روحك وجسدك الشيء الذي لا تجده في غير الصلاة، وتدفع عنك المفاسد، فتدفع عنك المنكرات والغفلة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتصلك بالله أقيم الصلاة وأقيم الصلاة لذكري، فتدفع عنك المنكرات ويدفع عنك الغفلة. المثال الثالث الزكاة. الزكاة فيها مصلحة العباد، فيعان المحتاج وينصر الدين. بعض مصارف الزكاة لنصرة الدين، وبعض مصارف الزكاة لعون المحتاج، وهذا من أكمل الصلاح. وتدفع مفسدة الأخلاق السيئة، مفسدة البخل والشح من الغني، والحقد والحسد من الفقير. فتأمل كيف جاء الدين بما يصلحنا، وتأمل كيف جاء الدين بما يفسدنا. والفساد يأتي من أين؟ من الشرك، ودفعه بالتوحيد، ومن فعل المعصية والغفلة ودفعها بالصلاة، ومن سوء الأخلاق ودفعها بالزكاة. فإذا اندفع عنك الفساد وجاءك الصلاح، علمت أن هذا الدين وأيقنت لا يأتي إلا بالقيمة، بما يقيم حياة الناس على خير قيم. أيقن بهذا، أعيد مرة أخرى، أيقن بأن الرسول جاء بالكتاب الذي طهر من كل مفسدة صحفا مطهرة، وقام بكل مصلحة فيها كتب قيمة. وضربت لك ثلاثة أمثلة. فإن علمت ما فيه من الإيمان، فماذا في هذه السورة من العمل؟ والجواب أيها الإخوة أن من أعظم العمل الذي دعت إليه هذه السورة خشية الله سبحانه. قد تقول: ما الطريق إلى الله؟ أريده يرضى عني، أريد أرضى عنه، أريد أكون في جواره، أريد أن أنال ثوابه. الجواب: خشية الله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذلك لمن خشي ربه. كل ما سمعت من هذا الخير يكون لواحد فعل فعلا واحدا، فلا تكثر على نفسك، فإن هذا الفعل يأتيك بما بعده من الخير ويجنبك ما بعده من الشر. ما هو هذا الفعل؟ أن تخشى الله. فإذا صليت صلاة الذي يخشى الله، صليت الصلاة التي يرضاها الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صليت صلاة العلماء. وإذا تركت المعصية خشية لله، جانبت ما يبغض الله، فخشيت الله بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالله الله في هذا الأمر. اجتهد في نهارك، ثم اجتهد في ليلك، أن تبقى دائما ممن يخشى الله. لا أكثر عليك، اجتهد على هذه تأتي البقية. دائما اجتهد أن تكون ممن يخشى الله، فتذكر صفاته العظيمة، وتذكر عقابه الأليم حتى تخشاه. ماذا قال الله في سورة الرعد؟ يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. تخشى الله وتخاف من عذاب الله عز وجل. فتذكر دائما صفات الله العظيمة حتى تخشع، وتذكر دائما عذابه الأليم وحسابه العظيم حتى تخاف. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، تذكر لقاء الله وتذكر عقاب الله في تلك الدار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يخشى وممن يتقي حق تقواه وممن يعبده كأنه يراه، وأن لا يجعل لنا وليا سواه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على الرسول الذي جاء بدين قيمة.